بحق مولانا ولا تسقط ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك ويضمن المثلي بالمثل وما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا. قال رحمه الله: والإثم والضمان. الإثم أي العقوبة، والضمان أي ضمان المتلف برد عينه إن كان معينا أو قيمته، أو برد مثله إن كان مثليا أو بقيمته إن كان متقوما. يسقطان يعني الإثم والضمان بالجهل، البال السببية، بالجهل والإكراه والنسيان، يعني بسبب الجهل والإكراه والنسيان، أي أن هذه الأمور الثلاثة سبب لسقوط الإثم والضمان، سبب لسقوط الإثم والضمان. فمتى حصل تلف بسبب جهل أو إكراه أو نسيان فلا إثم ولا ضمان. لكن نعم، وقالوا بالجهل، الجهل هو عدم العلم، الجهل عدم العلم، ولكن الجهل هنا نوعان: جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم، جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم. والمراد هنا بالجهل يعني الجهل بالحكم لا بما يترتب على الحكم. فمتى كان عالما بالحكم ولكن يجهل ما يترتب عليه فهذا ليس عذرا. فمثلا إنسان يعلم تحريم الزنا أو يعلم تحريم الخمر، فأقدم على الزنا أو شرب الخمر ولكنه يجهل العقوبة، فجهله بالعقوبة أو بما يترتب على المحرم ليس عذرا. أيضا إنسان يجهل تحريم الصيد في مكة في الحرم أو في حل الإحرام فهذا معذور، لكن لو كان يعلم التحريم ولكن يجهل أن الصيد في الحرم أو في الإحرام فيه الجزاء فهذا ليس عذرا. إذن الجهل هو عدم العلم، وهو نوعان: جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم. فالجهل بالحكم عذر، وأما الجهل بما يترتب على الحكم فليس عذرا، وذلك لأن الجاهل بما يترتب على الحكم عاص وآثم بمخالفته، والعاصي لا يناسبه التخفيف. هذا واحد. ثانيا الإكراه، والإكراه هو إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا، إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا. والمراد بالإكراه هنا الإكراه الملجئ الذي يترتب على عدم انقياد له والانصياع له، يترتب عليه ضرر على الإنسان إما في بدنه أو عقله أو ماله أو ما أشبه ذلك. فأما غير الملجئ فلا يترتب عليه حكم. إذن المراد بالإكراه هنا المراد به الملجئ، وهو الذي لو لم ينقد ولم يستجب لتضرر إما في بدنه بضرب أو نحوه، وإما في ماله مثلا بالاستيلاء عليه، وإما في حرمته، وإما في عقله، من الضروريات الخمس. ولكن الإكراه أيضا يكون ملجئا بشروط، يعني لما يكون الإكراه ملجئا بشروط: الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، والشرط الثاني ألا يتمكن المكره من المدافعة. والشرط الثالث أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل. فهذه ثلاثة شروط لكون الإكراه ملجئا. أولا أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به في المهدد به لكونه من ذوي النفوذ والسلطة. فأما لو كان ليس كذلك يعني من رعاع الناس الذي لا يمكن أن يفعل ما هدد به فهذا ليس إكراها. ثانيا أن لا يتمكن المكره من المدافعة. فإن كان المكره يتمكن من الدفاع فليس إكراها لأنه يجب عليه أن يدافع. والشرط الثالث أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل. لأن المكره قد يقدر لكن لا يفعل، قد يكون قادرا على فعل ما هدد به ولكن يغلب على الظن أنه لا يفعل، إما خوفا من الله أو خوفا مما يترتب على هذا الفعل من آثار سيئة. فهذه ثلاثة شروط لكون الإكراه ماذا؟ ملجئا. يقول والنسيان. والنسيان هو ذهول القلب عن أمر معلوم. ذهول القلب عن أمر معلوم يرحمك الله. ومثل النسيان السهو. فالسهو والنسيان ألفاظ مترادفة. وفرق بعض العلماء بينهما بأن الناس إذا ذكرته تذكر والساهي إذا ذكرته لم يتذكر، ولكن الصواب أنه بمعنى واحد. طيب إذن هذان الأمران الإثم والضمان يسقطان بسبب الجهل والإكراه والنسيان لعموم الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الجاهل والمكره والناسي. قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت. وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب استثنى المؤلف رحمه الله أو قيد ذلك أعني ارتفاع الإثم والضمان بالجهل والإكراه والنسيان، قيد ذلك بماذا؟ إذا كان هذا في حق الله. قال إن كان ذا يعني الإثم والضمان في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ. إن كان ذا يعني الضمان في حق مولانا، فإذا كان في حق الله فيسقط، ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ، يعني أن هذه الثلاثة يسقط بها اللي هي الجهل والإكراه والنسيان يسقط بها الإثم والضمان إذا كان الحق لله عز وجل. وأما إذا كان الحق للآدمي فلا يسقط وسيأتي. فمن أتلف شيئا لله عز وجل جاهلا أو مكرها أو ناسيا فلا شيء عليه، لعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت. وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال سبحانه وتعالى أيضا في الصيد يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فدل على أنه إذا لم يتعمد فليس عليه شيء. إذن نقول ما حصل من إتلاف في حق الله عز وجل أو من حقوق الله عز وجل وكان المتلف جاهلا أو مكرها أو ناسيا فلا شيء عليه. أفهمتم؟ طيب فإذا قال قائل يرد على هذا أن الكفارة في قتل الخطأ واجبة مع أنها حق لله عز وجل، والقاتل خطأ آثم ولا غير آثم؟ غير آثم، ليس بآثم. فكيف وجبت الكفارة؟ يعني أن نقول إن الإثم والضمان يعني العقوبة يسقطان إذا كان حق الله بالجهل والإكراه والنسيان، يعني إذا لم يتأمد. يرد على هذا ماذا؟ كفارة القتل، لأن القتل يترتب عليه ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للأولياء، وحق للمقتول. فحق الله عز وجل يسقط بالتوبة مع كفارة، إذا كفر مثلا إذا كان شبه عمد، يعني إذا كان القتل عمدا حق الله عز وجل يسقط بالتوبة، وحق الأولياء يسقط بتسليم نفسه أو بدفع الدية، وحق المقتول، حق المقتول إذا علم الله صدق توبة هذا القاتل تحمل ذلك عنه يوم القيامة. لكن إذا كان القتل خطأ، فالقتل خطأ وكذلك شبه العمد، لكن مرادنا الخطأ لأنه ليس فيه إثم. القتل الخطأ ليس فيه قصاص، ليس فيه قصاص، وإنما فيه الدية، لأن القاتل ليس بآثم. فإذا كان ليس آثما فكيف وجبت الكفارة؟ يعني في قوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة الآية. فالجواب من وجوه: الأول أن الله أوجب ذلك في قتل الخطأ ولم يتوعد القاتل، بخلاف العمد فلم يوجب وتوعد، وهذا هو الفرق الأول. لأن قتل العمد ليس فيه كفارة، لأنه أعظم من أن تكفره الكفارة. وثانيا أن القتل عموما أمره عظيم وخطره جسيم ويترتب عليه آثار، فلذلك أوجب الله عز وجل الكفارة مع أن القاتل ليس آثما لعظم شأن القتل. والوجه الثالث أن القاتل خطأ قد يكون منه نوع تفريط في الواقع، وليس متعمدا، لكن قد يكون منه نوع تفريط، فقد يحصل منه شيء من التفريط. ولنضرب مثلا مثالا لذلك: الإنسان مثلا يقود سيارته ومعه ركاب نعس، يعني قاد السيارة وهو فيه نوم، أو لم يتفقد السيارة وإطارات السيارة، يعني حصل منه شيء من التفريط، هو هنا نقول معذور، والقتل هنا خطأ، لكنه إيش؟ تجب عليه الكفارة، لأن القاتل خطأ قد يكون من هنا وتفريط. إذن هذه الوجوه الثلاثة تدل على ماذا؟ على وجوب الكفارة في قتل الخطأ. يقول المؤلف رحمه الله: الوجه الأول غير واضح يا شيخ. الوجه الأول نقول إن أوجب ذلك، أوجب الله عز وجل الكفارة في قتل الخطأ ولم يوجبها في قتل العمد، يعني قتل العمد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يعني قد يقول قائل: كان القاتل عمدا أحق بوجوب الكفارة من القاتل خطأ، يعني القاتل عمدا هو الذي يحتاج أن يكفر لأنه آثم، بخلاف الذي يقتل خطأ فليس آثما. فنقول إن الله عز وجل يعني في قتل الخطأ أوجب الكفارة ولم يتوعد القاتل، ففي العمد توعد القاتل، ولأن القتل العمد أيضا أعظم من إيش؟ أن تكفر الكفارة. يقول: ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ، أي أن حقوق الآدميين لا يسقط ضمانها بالأمور الثلاثة، وهي الجهل والإكراه والنسيان، وإنما يسقط الإثم. وذلك لأن المتلف لمال الآدمي تارة يتلفه عالماً عامداً ذاكراً، وتارة يتلفه جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً. فإن كان إتلافه لمال الآدمي مع علمه وذكره واختياره، فيترتب عليه أمران: الإثم والضمان. وإن كان إتلافه لمال الآدمي بسبب جهل أو إكراه أو نسيان، فيسقط عنه الإثم لأنه لم يتعمد ولكن يبقى الضمان فإنسان مثلا تعمد أن يتلف مالا للآدمي، نقول أنت الآن ارتكبت محرما، لأن مال الآدمي حرام، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فمال الآدمي محترم لا يجوز قربانه ولا إتلافه. ويترتب على ذلك أيضا الضمان، فيجب عليه الضمان. وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فيسقط عنه الإثم لأنه لم يتعمد، ولكن يبقى الضمان. والفرق بين حق الآدمي وحق الله عز وجل أن حق الله مبني على المسامحة والعفو، وقد أعلمنا الله عز وجل أنه عفى، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. وأما حق الآدمي فهو مبني على المشاحة، إذن من أتلف مالا للآدمي فإنه يجب ضمانه، ولكن هل عليه إثم مع الضمان؟ نقول إن تعمد ذلك فعليه مع الضمان الإثم، ولهذا قال والإثم والضمان يسقطان. فمفهوم أنه إذا لم يكن جهل أو إكراه أو نسيان فعليه الإثم والضمان. والحاصل أن الإتلاف، أن إتلاف مال الآدمي مضمون مطلقا، حتى لو نسي أو كان مكرها أو كان جاهلا، وإلا أقول لا، حصلت الفوضى، ولا ادعى كل إنسان النسيان. فإنسان يأتي يقود سيارته ويصدم آخر عند الإشارة، يصدم ويتلف سيارته، يخرج عليه، كيف هذا؟ رب قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، والآيات في هذا الباب كثيرة. مشكلة أقول فيكون إشكال. نقول لا، مال الآدمي متى أتلفه أحد فإنه مضمون، لكن الذي يسقط أو لا يسقط هو مسألة الإثم. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. كل متلف فمضمون، يعني أن كل من أتلف شيئا فإنه يضمنه، سواء كان المتلف آدميا أم غير آدمي. فكل من أتلف مالا فكل من أتلف شيئا فإنه يضمنه، سواء كان المتلف مالا أم غير مال. فلو أتلف آدميا ضمنه، ولو أتلف مالا أو أعيانا فإنه يضمنها. لكن استثنى المؤلف رحمه الله، قال ما إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، يعني إذا كان الإتلاف من دفع الأذى، أي أنه أتلفه لدفع أذاه له فلا ضمان. إذن كل من أتلف مالا أو كل من أتلف شيئا فإنه يضمنه، سواء كان المتلف آدميا أم غيره كمال وأعيان، إلا أنه يستثنى من ذلك. قال إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، يعني ما لم يكن الإتلاف لدفع أذاه له فلا ضمان. وأما إذا أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. مثال ذلك إنسان صال عليه آدمي أو بهيمة أو سبع فدفعه عن نفسه فلم يندفع إلا بالقتل، فهل فيه ضمان؟ نقول لا ضمان. سمع إنسان هجم عليه شخص لص مثلا يريد أن يقتحم بيته فدافع عن نفسه حتى ولم يندفع إلا بالقتل، فلا ضمان في هذه الحال، لا ضمان. لماذا؟ نقول لأنه أتلفه لدفع أذاه له. كذلك أيضا بعير، هاج عليه بعير فأراد أن يدفع أذيته فلم تندفع إلا بالقتل فقتله، لكن هنا يجب, يجب يعني هذا يسمى عند أهل العلم يسمى الصائل, والصائل يجب تجب مدافعته بالأسهل فالأسهل. كل من صال على الإنسان فإنه يجب دفعه بالأسهل فالأسهل. إن اندفع بالكلام لم يجوز أن يرتقي إلى مثلا الضرب, إذا لم يندفع إلا إذا اندفع بالضرب لم يجوز أن يرتقي إلى مثلا الاعتداء بإتلاف عضو. لكن إذا لم يندفع إلا بالقتل فله القتل. إذن الصائل يجب مدافعته بالأسهل فالأسهل. كل من صلى على آدمي فيجب عليه أن يدافعه بالأسهل فالأسهل. قال أهل العلم ما لم يخشى أن يبدره, ما لم يخشى أن يبدره يعني أن يبادره. فمثلا الإنسان هاجم يريد أن يهاجمك وتخشى أنك لو دافعته بالأسهل بالأسهل بادرك بالقتل مع مسدس يبادر بالقتل, فهنا تبادر تبادر. لكن إذا لم يخشى ذلك فإنه إيش يدافعه بالأسهل فالأسهل. كلام ما نفع, ضرب مثلا يصيبه في قدمه في غير مقتل ليثخنه, هذا ما في إشكال. إذا لم يندفع إلا بالقتل ماذا فإنه يقتله. طيب من أمثلة ذلك أيضا لو صال عليه صيد الحرم, صيد يعني صال عليه صيد في الحرم أو في حل الحرام يعني في الحرم أو في الإحرام فقتله دفعا لنفسه يضمن أو لا؟ لا يضمن, لأنه دفعه أو لأنه أتلفه لدفع أذى له. طيب إنسان جلس تحت شجرة من شجر الحرم فوقعت عليه بيضة, بيضة نعام أو بيضة حمام على عينه فدفعها, جلس تحت شجرة فأتت بيضة فدفعها فانكسرت, فهل يضمن؟ نقول لا ضمان. طيب لو احتاج أن يأكل بيضة نعام يضمن لأنه أتلفها لدفع أذاه به. طيب أيضا من أمثلة ذلك لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل كما في حديث كعب بن عجرة لتأذيه بالقمل وإزالة الوسخ, فهل إيش يضمن. علي الفدية؟ نعم, وذلك لأن الأذى لم يحصل من الشعر وإنما حصل بغير الشعر, ولهذا قال لعلك أذاك هوام رأسك, فهو أتلف الشعر لدفع أذاه به لا لدفع أذاه له, لأن لأذاه القمل وليس الشعر, لكن دفع أذية القمل لا تكون إلا بإتلاف الشعر. طيب أيضا لو أن قوما ركبوا سفينة فأشرفت السفينة على الغرق فألقى إنسان متاع غيره ليخفف حمل السفينة فلا تغرق فعليه الضمان, عليه الضمان لأنه أتلفه لدفع أذى له. ولو سقط متاع غيره, لو سقط متاع غيره لا تتكلم إلا بعلم, لو سقط متاع غيره عليه فدفع وسقط في البحر فلا ضمان لأنه أتلفه لدفع أذى به. لا دفع أذاه به يضمن في الصورة الأولى, لا ضمان في الصورة الأولى يضمن لأنه أتلفه لدفع أذاه به, وفي الصورة الثانية لا يضمن لأنه أتلفه لدفع أذاه له. إذن القاعدة أن كل من أتلف مالا لدفع أذاه له شو الحكم؟ لدفع أذاه له لا يضمن وإن أتلفه لدفع أذاه به يضمن. فعليه الضمان. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله أو يكو مأذونا, ها هذا معطوف على قوله ما لم يكن إذا لم يكن إتلاهم دفع الأذى. قال أو يك مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك. يعني أو يكن الإتلاف أو يكن الإتلاف مأذونا به من مالك. فإذا كان الإتلاف بإذن من المالك أو من يقوم مقام المالك فلا ضمان، فلا ضمان. والذي يقوم مقام المالك هم أربعة: الوكيل والوصي والولي والناظر. فإذا أتلف الإنسان مالا لشخص بإذن منه يعني من المالك أو بإذن من وكيله أو وصيه أو الناظر عليه أو الولي عليه فلا ضمان، فلا ضمان. فإنسان مثلا ذبح نحر بعيرا لغيره بإذنه إتلاف، فهل عليه ضمان؟ هل عليه ضمان ولا لا؟ لا ضمان عليه. قال له مثلا انحر هذا البعير وهو ملكه فنحره، هذا إتلاف، إذن لا ضمان. وقوله نعم أو يكون مأذونا به من مالك أو ربنا، يعني أو كان مأذونا به من الله عز وجل. قال أو ربنا ذي الملك، ذي الملك، وإنما قال ذي الملك لأن التعبير بالملك أنسب، أنسب في هذا المقام، لأن الكلام على من؟ على الملك. طيب أو ربنا ذي الملك خير مالك، خير مالك. وفي قول خير مالك تعليل لقوله أو ربنا ذي الملك، يبين أنه سبحانه وتعالى لا يأذن بإتلاف شيء إلا لمصلحة. فصار الآن كل متلف فإنه مضمون إلا في ثلاث حالات: إذا كان لدفع أذاه له، يعني إذا أتلف الشيء لدفع أذاه له، والثاني إذا كان الإتلاف بإذن من المالك، والثالث إذا كان الإتلاف بإذن من الله عز وجل، بإذن من الله عز وجل. من أمثلة ذلك يعني الإتلاف الذي يكون بإذن من الله تبارك وتعالى تحريق رحل الغال. جاءت السنة بأن الغال وهو الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها يحرق رحله إلا ما فيه من روح أو مصحف، هذا إتلاف. من الذي أذن فيه؟ الله عز وجل. أيضا إتلاف آلات اللهو، إتلاف آلات اللهو، يعني آلات اللهو فيها مالية وهي ما يكون فيها من الخشب أو الحديد أو ما أشبه ذلك فتتلف. من الذي أذن بإتلافها؟ الله عز وجل. نقول الذي أذن بإتلافها هو الله عز وجل. طيب واضح؟ إذن إذا كان الإتلاف أيضا التعزير، التعزير يعني أتلفنا مال شخص تعزيرا، من الذي أذن بذلك؟ الشارع. فكل إتلاف، فكل إتلاف فالأصل ضمانه، يعني كل متلف فالأصل أنه يجب ضمانه إلا في هذه الأحوال الثلاث، وهي إذا كان الإتلاف بإذن من الله عز وجل، أو كان الإتلاف بإذن من المالك أو من يقوم مقامه، أو كان الإتلاف لدفع أذاه له. قال رحمه الله فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. فكل ما يحصل مما قد أذن ويضمن المثلي، لا لهم الظاهر في الترتيب هكذا: فكل ما يحصل ثم بعد ما هو ويضمن، أي مشكلة عدلها يا شيخ، عدلها عدلها. أي هو الأنسب، لأن هذه القاعدة كل ما يحصل تعليل للقاعدة السابقة، فالأنسب خلي أبقى على ما هو عليه. وإذا شف الأصل، ويضمن المثلي بالمثل، وكل مسلوف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك. شلون؟ حط مكتوب على الجانب يا شيخ ما ندري يعني الترتيب في الشرح يخالف النظم. ما هي مشكلة ترى المخطوط اللي بخط الشيخ الله يرحمه إيه موجودة في الجانب يعني ما ندري وين مكان. لا أجوري لا لا هذا تأتي إن شاء الله. شوف شوف وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى أو يكون مأذونا أو يكون مأذونا به من مالكي أو ربنا للملك خير مالكي ويضمن المثل. نعم صح. إيه هذه في ثم فكل ما يحصل وما على المحسن من سبيله إذا الترتيب كل متلف ومضمون ثم بعده لا أو يكون مأذونا به من مالكي كذا أو ربنا ذي الملك خير مالكي ثم ويضمن المثل بالمثل ثم فكل ما يحصل مما قد أذن ثم وما على المحسن من سبيلي وبعد ثم العقود هكذا. لأن البيت هذا أو يكون مأذونا به أصلا مو في المنظومة يعني الحق وشيخنا رحمه الله في أثناء الشرح. طيب يقول نعم هي مشكلة. قال ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. يضمن المثلي يعني أن المثلي يضمن بمثله وما ليس بمثلي يضمن بالقيمة. المثلي يضمن بمثله وما ليس بمثلي يضمن بالقيمة. لكن ما هو المثلي؟ المثلي على المذهب كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. هكذا ذكروا في كتاب الغصب أن المثلي كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. فقولهم كل مكيل أو موزون يخرج ما ليس مكيلا أو موزونا لا صناعة فيه مباحة. فإن كانت فيه صناعة فهو متقوم وإن كانت فيه صناعة لكن محرمة فلا يخرجه ذلك عن كونه مثليا. فمثلا إنسان صنع حليا من الذهب على هيئة فراشات أو طيور هذا فيه صناعة لكنها محرمة. هذه الصناعة لا تخرجه عن كونه مثليا. لكن لو كان عنده حلي وجعله خواتم أو أساور نقول هذا إيش؟ هذا فيه الصناعة لكنها مباحة لا يكون مثليا. قال ويصح السلم فيه يعني أنه يمكن أنه أن يكون مما يمكن ضبطه بالصفة. المثلي يضمن بمثله فكل مثلي فإنه يجب ضمانه بمثله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء لما أتلفت إحدى أمهات المؤمنين إناء قال إناء بإناء إناء بإناء. ويستثنى من ضمان المثل بمثله ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا أننا يستثنى من ضمان المثل بمثله إذا تعذر. يستثنى من ضمان المثلي بمثله إذا تعذر والتعذر يكون لواحد من أسباب ثلاثة إما لبعد أو غلاء أو عدم. إما لبعد أو غلاء أو عدم. فإنسان مثلا أتلف مالا لشخص يوجد ما يماثله ولكنه في بلد بعيد يعني أتلف جهازا والجهاز هذا ليس موجودا إلا مثلا في أمريكا أو في أوروبا بعيد ما يمكن إحضاره فهنا ينتقل إلى القيمة. أو غلاء أتلف جهازا مثلا أو أتلف شيئا لما أراد أن يشتري نظيره وإذا قيمته قد ارتفعت أضعافا مضاعفة. يعني هو الرجل هذا اشتراه بمئة أو أتلفه، حال إتلافه صار كان بمئة، ولما أراد أن يضمنه وجده ارتفع بألف. نقول هنا ينتقل ضمانه من المثل إلى القيمة. يعني أراد مثل أتلف مثل الجهاز مثل الجوال فرضا، حين إتلافه كان يساوي ألف ريال، لما أراد أن يضمنه بعد عشرة أيام أراد أن يشتري جوالا مثله وجد أن ما يماثلهم جوالات مثل بخمسة ألاف، غلاء هذا. طيب شلون لو نزل معنه لا مثله إيه؟ طيب أو عدم يعني أتلف شيئا له مثلي ولكن بحث عن مثله فلم يجد، فحينئذ ينتقل إلى القيمة. إذن المثلي الأصل أنه يضمن بمثله إلا إذا تعذر ضمان المثل، إما بسبب بعد أو غلاء أو عدم. طيب وما ليس بمثلي فيضمن بقيمته، ما ليس بمثلي فيضمن بقيمته. فكل ما ليس بمثلي يضمن بقيمته، إلا أنهم استثنوا رحمه الله من ذلك، استثنوا الماء في المفازة، قالوا فينبغي أن يضمن بقيمته في المفازة. فهمتم؟ إنسان مثلا ذهب إلى مفازة وعطش، ليس عنده ماء أو يحتاج إلى ماء، فوجد رجلا معه قوارير من الماء، الواحدة في البلد بريال، لو قدر أنه أتلفها هل يضمنها بريال؟ لا، نقول يضمنها بقيمتها في المفازة، فقد تكون هذه القارورة من الماء تساوي بالمفازة مثلا عشرين ريالا. ففرق بين الشيء الذي يكون قريبا سهل التناول في البلد وبين ما إذا كان الشيء أش بعيدا. وأنت تعرفون الآن الذين يبيعون مثلا في أماكن البر تجد أن الأسعار عندهم تختلف عن البلد، قد يكون مثل بيبسي بريال ونص أو بريال، يبيعون هناك مثل بريالين أو ثلاثة، تقول بريال يقول راح للبلد يصير يلا أمسك 50 كيلو عشان يطيح عنك نصف ريال. أي ها وش أمر الحج؟ الحج خلال لا مو بعد كله شلون بقالات كل شيء يبيعونه غالي في الحج عجيب يستغلون شلون إيه؟ إيه؟ لا تعين هذه الاستغلال. الفنادق الآن الفنادق الماء تقعد تحت بالبقالة عند بريال ويحسبوا عليك بستة ريال، قولوا له لو يرمي عليك فتحت الدريش يجاك بلاش. طيب إذا ما ليس بمثله فيضمن بماذا؟ بقيمته، إلا أن استثنى من ذلك ماذا؟ الماء في المفازة، فقالوا ينبغي أن يضمن بمحله بقيمته في محله. هذا هو المثلي على المذهب، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. والصحيح أن المثلي ما له مماثل، فكل ما له مماثل من مكيل أو موزون أو ثياب أو حيوانات أو مصنوعات فهو مثلي، لأن المثلي هو المماثل والنظير والشبيه، فكل شيء يكون له مماثل فإنه مثلي. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها قصعة فيها طعام، فلما رأتها عائشة ضربت القصعة بيدها فكسرتها، فضمنها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فيها طعاما وقال إناء بإناء وطعام بطعام، إناء بإناء وطعام بطعام. وهذا يدل على أن المثلي كل ما له إيش؟ كل ما له مماثل. طيب وأيضا مما يدلك على أن المثلية ما له مماثل ومقارب أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا ورد رباعيا خيرا منه. ولو كان الحيوان، شوف الحيوان مع أنه غير داخل في حد الفقهاء، لو كان الحيوان غير مثلي لكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد القيمة، أو لقال للمستسلف منه: ماذا تريد؟ هل تريد الأصل وهو القيمة أو تريد البدل؟ فدل ذلك على أن المثلي ما له مماثل، وهذا هو مقتضى اللفظ، مثلي ما يكون إيش مماثل للشيء. ولذلك الآن فعل هذا الآن الصناعات أو الأواني وغيرها من الصناعات الحديثة لها مماثل، لأنه يقال أيما أقرب مماثلة إناء خرج من مصنع بإناء مثله، أو صاع بر بصاع بر الذي خرج من مصنع. أي نعم، يعني على المذهب الآن فناجيل، لو فناجيل أو مثل أواني ليست مثلية. لو إنسان مثلا أخذ كأسا ماء وكسره لشخص، جاب له كأس من نفس الشيء وياه، كلهم درازا، كبتك بدل هذا، قال لا هذا ليس مكيلا ولا موزونا وفيه صناعة. ولو أتلف له مثلا برا أو ذهبا يقول هذا مثلي. أيما أقرب للمواثلة؟ الصناعات. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: إذن الصحيح أن المثلية إيش يضمن؟ نعم، أن المثلية ما له مماثل ومقارب، لقوله عليه الصلاة والسلام: إناء بإناء وطعام بطعام. يقول المؤلف رحمه الله: فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. يقول هذه القاعدة كالتعليل لما سبق، يعني كل ما يحصل مما قد أذن فيه فليس مضمونا، فكل ما يحصل مما قد أذن فيه، يعني كل ما يحصل من إتلاف، من إتلاف كل ما يحصل مما قد أذن فيه فلا ضمان فيه، سواء كان الإذن من الله عز وجل أو من الآدمي المالك أو كان إتلافه لدفع أذى فليس مضمونا. وهذه القاعدة، يعني ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن، عكسه ضمن، يعني أن ما أتلف بغير إذن فهو مضمون. ويعبر الفقهاء عن هاتين القاعدتين بقولهم: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. نضرب مثالا لذلك: إنسان جنى على شخص، جنى على شخص فقطع يده، قطع يده، فأراد المجني عليه أن يقتص، فاقتص منه، واضح؟ ثم إن